بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل من حيث وقفنا من قوله ويستحب لقاضي الحاجة إلى آخره. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ، أي انقطع بوله، ويبتدئ المسح من حلقة دبره إلى رأسه. طيب، أي رأس ذكره. نعم. أي رأس الذكر. اسمع، هذا الآن أنت ترقم هذه المسائل، كنا نرقمها ولا ما كنا؟ كم هذا رقمه؟ تسعة. خلاص، تسعة. قال: من حلقة دبره إلى رأسه. طيب، كيف يعني؟ أي رأس الذكر، كيف يفعل؟ هو قال يمسح ذكره من أصله، فيبتدئ المسح من حلقة دبره إلى رأسه، أي من تحت الأنثيين، كما قال في الشرح الكبير، من تحت الأنثيين إلى رأس الذكر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر. يفعل ذلك ثلاث مرات. كل هذا لماذا؟ قال: لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل. طبعا هذا الكلام هو مجرد استحسنه الفقهاء، لأنه يعتبرونه أنقى، عشان يخرج إذا كان بقي شيء في الذكر من البول يخرج. لكن بعض الناس، بعض أهل العلم، يرى أن هذا مضر، فلو ثبت ضرر هذا من حيث الطب، من جهة الطب، فلا يكون هذا مستحبا. كذلك ما بعده، قال: ويستحب نتره. هذا رقم 11. نتره بالمثنى الفوقية، وقلنا المثنى يعني التاء الفوقية تاء. قال: نتره، أي نتر ذكره كذلك. ثم أي ثلاث مرات. قال في القاموس: استنثر من بوله، يعني اجتذبه. ما هو النثر؟ النثر اكتبوا عند قوله اجتذبه، يعني جذب الذكر، نعم، بعنف من غير مبالغة. إذن النثر يعني هو المقصود به نثر، لما نقول نثر الذكر المقصود بنثر الذكر إنه يجذب الذكر إلى الداخل حتى يخرج البول، يعني مسألة ضغط، ما هي من الأمس باليد. قال: اجتذبه، يعني جذب الذكر أو جذب الذكر بعنف من غير مبالغة، اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند استخرج بقيته، المقصود بقية البول، يعني بقيته يعني البول، من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به، انتهى. هذا في القاموس يقول استنثر من بوله، يعني اجتذبه وأخرج بقية البول من عند الاستنجاء. كذلك يقال في النثر، النثر لم يثبت فيه نص صحيح، لكن استحسنوه من باب أنه أنقى وأطهر وإخراج للبول الباقي. لكن كل هذا نقول بشرط لا يكون مضرا من جهة الطب، فإن كان مضرا فلا، ولأن هذا أيضا أحيانا لا يحتاج إليه، الإنسان الطبيعي لا يحتاج إليه، الإنسان الطبيعي يخرج البول ولا يبقى شيء، لكن يعني بهذه القيود نقول إن كان من حيث الطب، وإلا هو استحسان، يعني كما يقولون استحباب إرشادي فقط، استحباب إرشادي غير الاستحباب التعبدي، إرشادي. تقول لواحد إذا دخلت الخلاء فأول شيء تأكد من وجود الماء، إن البزبوز هذا فيه ماء ولا ما فيه ماء، يعني يستحسن هذا، يستحب هذا. نعم، هذا يستحب من باب الإرشاد، لكنه شرعا ما طلبنا بهذا. ثم قال: وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا، إذا كان سيمسح الدبر يسترخي قليلا، ويواصل صب الماء حتى ينقي وينظف، حتى ينقي وينظف، أو حتى ينقى وينظف. استرخى قليلا، المقصود أنه ما يشد، استرخي حتى يكون المسح لكل، حتى يخرج من النجاسة أكثر، لأن الإنسان لو شد قد يعني يحصل انقباض في فتحة الشرج، فبالتالي لا تمسح كاملة، لكن إذا رخى يكون في انفتاح فيكسر المسح أفضل. الآن أكمل رقم 11، تفضل. فين قهوتنا؟ ويستحب تحوله أي انتقاله عن محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر ليستنجي فيه، إن خشي أي خاف تلوثا أي تنجسا باستنجائه بمحل قضاء الحاجة. نعم. ويكره دخوله أي نحو انتقل الآن إلى المكروهات. أكتب عنوان جانبي المكروهات، يصير في البداية هناك تضعون عنوان جانبي ما هو المستحبات اللي بدأنا من أول المستحبات وبدأنا نرقب. طيب الآن نقول المكروهات ونبدأ بالترقيب، تفضل. ويكره دخوله أي نحو الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد غير المصحف فيحرم الدخول بالمصحف، يحرم. قال المصنف قلت وبعض المصحف كالمصحف. طيب بعض المصحف كالمصحف في الحكم، يعني الدخول بالمصحف كامل لا يجوز، كذلك الدخول ببعض المصحف لا يجوز. انتهى. انتبهوا معي، عندكم الآن أبغى النسخ الثانية إيش فيها بعد ذلك، بعد انتهى. لأن هكذا عندكم، لأنه إيش؟ لأنه ولا لأن عندكم؟ خلاص اللي لأن عندي نسخة، والآن في لأنه. طيب بعد لأنه إيش؟ أيوة حكمه، أو لأنه حكمه أيوة في حرمة مس المحدث، في حرمة مس المحدث له. ها؟ كيش؟ كما سيأتي. طبعا المقصود هنا يقول يعني المعنى بمعنى لأن له حكمه، لأنه حكمه عندكم، لأنه حكمه هكذا. في النسخة الثانية لأن حكمه في حرمة مس المحدث له، معناه إيش؟ كحكمه، أو نقول لأن له حكمه في حرمة مس المحدث له، يعني هذا تعليل. لماذا؟ لأن لبعض المصحف تعليل، لأن بعض المصحف ككل المصحف، لأن بعض المصحف له حكم إيش؟ كل المصحف. قالك كما سيأتي. طيب قال فيحرم، تفضل. فيحرم أن يصحبه معه عند قضاء الحاجة ولو ملفوفا بحائل إذا كان ذلك بلا حاجة. نعم، كل هذا إذا كان بلا حاجة، أما عند الحاجة فالحاجة عذر. طيب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله. نعم. فإن احتاج إلى حمل ما فيه ذكر الله تعالى بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. قال في المبدع حيث أخفاه، يعني انتهى. إذا احتاج إلى الدخول بشيء فيه ذكر الله يخفيه، يعني الحاجة تبيح له الدخول لكن ينبغي أن يخفيه. طيب ويؤيده قولهم ويجعل فص خاتم عليه اسم الله احتاج إلى الدخول به في باطن كفه اليمنى. في الباطن، ما يجعله في الخارج، الفص يكون مكتوب عليه مثلا محمد رسول الله من الخارج، فيجعله في الداخل حتى يكون حتى يخفى. أكمل. أي لأن لا يلاقي النجاسة أو يقابلها. قال في المبدع ويتوجه أن اسم الرسول كذلك، وأنه لا يختص بالبنيان، انتهى. ويستثنى من ذلك مسألتان الآن. طيب إذن يجعله في باطن كفه اليمنى لئلا يلاقي النجاسة ولئلا يقابل النجاسة ولئلا يصيب النجاسة. المبدع قال ويتوجه أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، هذه المسألة الأولى واحد، يعني بمعنى أنه لا يدخل به وإن دخل يخفيه. وأنه المسألة الثانية وأنه لا يختص بالبنيان، هذا الثاني، إنه هذا الحكم في الخلاء ليس خاص بالخلاء اللي هو في البنيان، الحمامات اللي في البيوت، في كل شيء. يستثنى من ذلك نحو دراهم، هذا مستثنى، الدراهم مستثنى ألف. قال وحرز فيها ذكر الله، هذا الثاني، وحرز فيها ذكر الله، مثل التميمة من القرآن، والتميمة من القرآن فيها خلاف بين السلف رضي الله عنهم، فيقول مثل هذا يستثنى، ولا بأس به، فلا بأس به للمشقة، يعني مثل الدراهم والحرز اللي هو التميمة من القرآن عند من يبيحها لا بأس به للمشقة، لأنه يشق للإنسان، على الإنسان أن يضع ماله خارج الخلاء ثم يدخل به. طيب الثاني من المكروهات ويكره، وضع رقم اثنين، اقرأ شيء. ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه، أي قربه من أرض بلا حاجة، بأن لم يخف أن يسبقه البول فيرفع ثوبه شيئا فشيئا، فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه. قال في المبدأ ولعله يجب إن كان ويجب ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، يعني إذا كان هناك، ثم يعني هناك، ثم غير ثم، ثم حرف عطف، ثم يعني هناك. طيب إذا كان هناك من ينظر إليه. طيب قال أي لا نحو زوجة، اكتبه أمة، هو يقول إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه الأرض، قبل دنوه الأرض عشان لا تنكشف العورة، فيقول هذا طب مكروه ولا حرام؟ يقول إذا ما في أحد ينظر مكروه، إذا كان هناك من ينظر فهو إيش؟ حرام. طيب استثنى الشارح، قال طيب لو كان الزوجة اللي تنظر، وهل الزوجة يحرم عليها أن ترى زوجها؟ لا ما يحرم، هو يقصد الآن يحرم متى؟ إذا كان هناك من ينظر غير الزوجة وغير الأمة. قال ولا بأس، ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة، إن أمن تلويثا وناظرا، يعني البول قائما عندهم مباح، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. الثالث من المكروهات، ويكره لداخل نحو خلاء كلام فيه مطلقا، أي سواء كان ذلك الكلام مباحا خارجه أو مندوبا، كذكر الله تعالى ولو سلاما أو رده. نعم. لما روى ابن عمر قال قال مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم وأبو داود. وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. من هو اللي قال؟ وقال يعني أبو داود لما روى الحديث قال ويروى أن إلى آخره. أكمل. لكن يجب على داخل نحو الخلاء تحذير معصوم على هلكة كأعمى وغافل. نعم. طيب يحذرهما عن نحو بئر أو حية، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. الآن هو ذكر أن الكلام في الخلاء مكروه، طيب ولو كان الكلام في الخلاء مكروه والإنسان في الخلاء رأى معصوما، معصوم الدم، سيقع في هلكة، سيقع في حفرة، كأعمى يسير وأمامه حفرة وهو في الخلاء، هنا يغلب إيش؟ المكروه ولا يجب أن يتكلم؟ ها؟ يجب أن يتكلم، خرجنا الآن من مكروه، هنا قال يجب عليه. طيب يعني الأصل أنه مكروه، لكن قد يعرض لهذا الأصل عارض يجعله واجب. أكمل يا شيخ. لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم. خلاص خلاص قرأت هذا يا شيخ، قرأت. فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه. فإن عطس واحد أو سمع أذانا، اثنين، حمد الله طبعا في العطس وأجاب بقلبه للأذان، هذا الذي يسمى اللف والنشر الإيش؟ المرتب، اللف والنشر المرتب، بدأ بالعطس ثم الأذان ثم جاء بحكم العطس ثم بحكم الأذان، والغير المرتب سيأتي به بالعكس، سيقول أجاب بقلبه وحمد الله. طيب ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ. أكمل يا شيخ. وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته، ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة. لحظة، حمد الله وأجاب بقلبه، حمد الله يبدو أنه حمد الله على عطاس. طيب وإذا شمت كيف يجيب؟ إذن سيحمد الله بقلبه، وكيف سيجيب الشامت؟ بقلبه. طيب والأذان إذا سمع الأذان يقضي بعد بلسانه؟ أيه، يبدو أنه اللف والنشر المرتب لا هو غير مقصود هنا. إذن حمد الله وأجاب بقلبه، هذا بالنسبة للعطاس. ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ. فالأذان ما عنده مشكلة أنه بعد ما ينتهي الأذان، ما هو واجب أنه يرد في نفس الوقت، ممكن بعد الأذان يجيب. فهمت عليه؟ معناه أنه اللف والنشر المرتب ما يصدق، يعني يصدق عليه على الحمد لله وأجابه، هذه خاصة بالعطاس، وقضاء الأذان هذه خاصة طيب. وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته، إذا كان جالس على قضاء الحاجة يحرم عليه قراءة القرآن. الرابع من المكروهات، أكمل. ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة، ونحوه سرب بفتح السين والراء المهملتين، يصير سرب. وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض، لما روى قتادة عن عبد الله بن سرشز. لحظة، قال وبوله في نحو شق فتح الشين المعجمة، وقلنا المعجمة تقابلها من المهملة اللي هي السين، ثم قال ونحوه، يعني في شق ونحوه، ثم قال سرب. الآن هو يشرح النق، الشق ما هو؟ سرب، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض. حديث قتادة عن، تفضل. قال نهى عن عبد الله بن سرجس، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. ومثل السرب ما يشبهه ولو فم بالوعة. نعم، ولو فم بالوعة، فم البالوعة خاصة قديم، فم البالوعة ممكن يكون، ممكن يطلع منها ثعبان في القديم. فإذا كان فم البالوعة اليوم يعني يخشى من خروج يعني دواء هوام أو كذا، فنفس الحكم. طيب انتقل للمكروه الخامس. ويكره، ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول وغيره، لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول مظنة الحاجة، فغيره أولى. يعني معنى الحديث هذا يدل على كراهية مس الفرج باليمين، أليس كذلك؟ قد يقال لا، لأن الحديث قيده وهو يبول، وأنتم تقولوا الآن الكراهة مطلقة. فالجواب إيش؟ يقول إذا كان بالعكس، هذا الحديث دليل على الكراهة مطلقا، لأنه إذا كره له مس الذكر وهو يبول، وهو في حال البول قد يحتاج إلى مس الذكر فكره، فكيف في غيره، في غير حال البول الذي لا يحتاج معه إلى مس الذكر؟ طيب وكذا يكره، ما زلنا في مس الذكر. وكذا يكره مس فرج أبيح له مسه بيمينه كزوجته وأمته ومن دون سبع تشريفا لليمنى. طيب يعني مس الذكر مكروه سواء لنفسه أو من غيره، مثل الزوجة ألف والأمة باء، ومن دون السبع لو لمس أو مسك ذكر من دون السبع مثلا، أو الزوجة بالنسبة لزوجها أو الأمة، كل ذلك مكروه. السادس من المكروهات، ويكره أيضا استنجاؤه بها، أي بيمينه بلا عذر، كما لو قطعت يسراه أو شلت أو جرحت. طيب هذا عذر، هذا مثال العذر، يعني لو قطعت يسراه أو شلت أو جرحت فهذا عذر لأن يستنجي بها، لكن إذا كان ليس هناك عذر فيكره. أكمل. فإن عجز عن الاستنجاء بيديه وأمكنه برجله أو غيرها فعل. طيب ضعوا ألف عند برجله، ألف هذه الصورة، دعوني أقرأ الآن. وإلا فإن أمكنه باء، وإلا فإن أمكنه بنحو زوجة لزمه بالزوجة. الآن نتكلم عن العاجز عن الاستنجاء بيمينه، ماذا يفعل؟ عنده خيار أن يستنجي برجله إذا استطاع أن يضع الحجر بين رجليه ويستنجي، وإلا يجعل زوجة، لأن الزوجة يباح له ويباح لها أن تلمسه. وإلا هذا جيم، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن. طيب دال، فإن عجز هذا دال صلى على حسب حاله. طيب قال وإن قدر على شيء هذا ها إن قدر على شيء من ذلك بعد ذلك يعني لم يعد. إذن إذا عجز، مع أن هذه ما هي ها في الحقيقة لكن زيادة حكم، هي تفريع على دال، ولذلك فإن عجز عن الاستنجاء مطلقا صلى على حسب حاله. فإذا استطاع بعد الصلاة أن يستنجي، مثلا بعد الصلاة وجد الزوجة، فهل يعيد؟ لا، لا يعيد. فهمت عليه؟ لا يعيد، ولذلك اتركوا لا تحطوا لها. طيب قال ذكره ابن عبد الهادي في ماذا؟ في مغنيه، مغني ذوي الأفهام، كتاب مغنيه يعني مغني ذوي الأفهام، غير المغني اللي من قدامة للموفق، فرق بين الاثنين طبعا. مغني ذوي الأفهام كتاب صغير. قال المصنف قلت بل قال المصنف قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجته. انتهى. طيب يعني البهوتي يرى في الكشاف قال انه متى استطاع ان يستأجر من ايش ينجيه لزمه ذلك، بس طبعا بشرط انه هو يجد من ينجيه ويكون عنده الأجرة يستطيعها وهي معقولة، بأجرة يقدر عليها يلزمه ذلك. طيب سنأتي في مشكلة النظر، كيف يخلي واحد أجنبي ينجيه؟ يقول هذه تعتبر إيش؟ حاجة. قال لزمه ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجته، هذه حاجة. مثل مريض إذا ذهب إلى الطبيب فاحتاج الكشف العورة يباح ذلك. قال وهو معنى كلام الإقناع حيث كانت الأجرة التي يقدر عليها من غير إضرار، لكن لم يذكر في الإقناع جواز النظر. يعني يقول إنه كلامه في الكشاف، هذا كلامه في الكشاف، وهو نفسه كلامه في الكشاف هو معنى كلام الإقناع، ليس هو ظاهر كلام الإقناع لكن ليس صريحا، لكن في الإقناع لم يتكلم عن مسألة جواز النظر. طيب أكمل يا شيخ. ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس أو قمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى. هذا السابع لما فيهما من نور الله، هذا التعليل الذي علل به المصنف عليه رحمة الله، وما هو تعليل المصنف، هو تعليل من قبله، المصنف هو ناقل الآن لما فيهما من نور الله تعالى، لكن هذا التعليل حقيقة فيه نظر، فيه نظر. وقد روي أن معهما ملائكة يعني مع الشمس والقمر، وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها. طبعا كل هذا الكلام محل نظر. وبالعكس كنا إذا كنتم راجعتم إيش قلنا في العمدة هناك؟ قلنا وقيل لا يكره، اكتبوا هذا، وقيل لا يكره، وحديث شرقوا أو غربوا ينافيه ولا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. الذي هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، شرقوا أو غربوا، فإذا شرقوا معناه اتجهوا إلى الشمس أو إلى القمر، شرقوا أو غربوا معناه الشمس والقمر، فهذا ينافيه. وأما نور الله وأنه في ملائكة كل هذا من التعليل الذي فيه نظر. طيب الآن انتقل إلى المحرمات، اكتبوا عنوان جانبي المحرمات. وحرم على قاضي الحاجة: واحد لبثه في نحو خلاء زمنا فوق حاجته يعني زائد عليها ولو في ظلمة. إذن هذا الأول، أن يلبث في الخلاء مدة طويلة تزيد على ما يحتاجه. لماذا التعليل؟ لماذا يحرم ذلك؟ قال لأنه كشف عورة بلا حاجة، هذا واحد تعليل أول. التعليل الثاني: ومضر عند الأطباء حتى قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور. مضر عند الأطباء، نحتاج اليوم نرجع للأطباء نقول إيش ضرر مثل هذا الجلوس على المقعدة بدون حاجة وجالس، فقد يكون له ضرر يسوي يعني قد يكون سبب في البواسير أو غيرها، نحتاج إلى طبيب متخصص يتكلم في هذا الموضوع. الثاني: وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك، هذا رقم اثنين. طبعا انتبهوا، المسألة الأولى إذا قلنا مثلا ما فيه ضرر من حيث الطب لكن سيبقى فيه مشكلة كشف العورة بلا حاجة. الثاني: وبوله وتغوطه بطريق مسلوك لحديث أبي هريرة، تفضل، أن النبي أكمل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. طيب، رواه مسلم. اتقوا اللاعنين، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى. طيب، أو أي وحرم، أكمل. أو أي وحرم بوله وتغوطه بظل نافع لما تقدم. وإضافة الظل في الحديث إليهم دليل على إرادة المنتفع به. نعم، هذا استدلال، يعني لأنه يقول في الحديث: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. كيف أضيف الظل إلى الناس؟ هل الناس يملكون الظل؟ المقصود لا، نسب إليهم لأنهم ينتفعون به. هذا هو، هذا وجه الاستدلال لمسألة أو ظل النافع. ومثله كذلك، مثل الظل النافع، أو ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث لا بنحو غيبة، يعني المكان الذي يتشمس فيه الناس في البلاد الباردة، أو المكان الذي يجلس فيه الناس يتحدثون، قد لا يكون ظل لكنه مكان لجلوسهم، ما في شجر ولا في شيء بس هو مكان جلوسهم، فلا يأتي ويتبول ويتغوط فيه لأنه يؤذيهم. إذا العبرة بإيذاء الناس. طيب، قال بس المصنف قال: إلا إذا كان مكان يتحدثون فيه، لكن يقول لا يكون بغيبة. طيب لو كانوا يجتمعون فيه ويتحدثون بغيبة، قال: وإلا فيفرقهم بما يستطيع. الله أعلم، يعني يقول إذا كان فيه، إذا كان مجلسهم مجلس غيبة أحسن يجيبون فيه عشان لا يجتمعوا. طيب، وهل هذا يمنع الغيبة؟ سيجتمعون في مكان آخر، وهذا يعني هذا كلام ما هو صحيح، أنه يعني قد يكون فيه نظر أنه هذا مكان يجتمع فيه الناس ويجلس فيه الناس، سيتحدثون بالغيبة وسيتحدثون بالخير ويتحدثون بالشر ويتحدثون بكل شيء، فالأولى أن يقال أنه لا، ما يتضرر الناس. وأما الغيبة فلها طريق آخر في النصيحة والكذا. والأمر الثاني: إذا تبول فيه، طيب في ناس سيأتون بعدهم ويتحدثون في ذكر الله، يجدون المكان ملوث لا يصلح لله. طيب، أكمل يا شيخ. أو أي وحرم بوله وتغوطه بمورد ماء، أي محل ورود الناس للماء، لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذه الملاعن الثلاث يعني التي تجلب اللعن: البراز في موارد مكان الماء، وفي قارعة الطريق يعني المكان الذي، قارعة الطريق اللي وسط الطريق، المكان الذي يسلكه الناس يقرعون الطريق بأقدامه، فما يجوز يعني الإنسان يمشي والغائط في طريقه أو البول مضر هذا، وكذلك الظل. طيب، ويحرم كذلك وحرم بوله وتغوطه تحت شجر، أي جنسه، إن كان الشجر عليه ثمر يقصد، يعني تحت شجر عليه ثمر مقصود، ولو غير مأكول كالقطن، لأنه يفسده. فإن لم يكن عليه ثمر، إذا تحت الشجر، لو كان الشجر ظل الناس فيحرم بسبب الظل. طيب، ليس ظلا للناس لكن فيه ثمار مقصودة، فإن سقطت تلوثت، فيقول لا يجوز. طيب، إذا لم يكن عليه ثمار، قال: فإن لم يكن عليه ثمر جاز، إن لم يكن له ظل نافع. إذن العلة أو العبرة، طيب العبرة ما هي؟ ألا يتبول ولا يتغوط في مكان يتأذى فيه الناس. وكل هذا المذكورات: مورد الماء، متحدث الناس، متشمس الناس، الشجر المقصود الثمر، كل هذه أمثلة، يعني ممكن اليوم تطرأ لنا أشياء أخرى أيضا يتضرر الناس بالبول فيها فيحرم، أو التغوط فيها فيحرم. قال: لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. فهمتوا التعليل ليش يجوز تحت الشجر الذي لا ثمر له مقصود، لماذا جاز؟ يقول: لأن أثر البول وغيره، أثر البول وغيره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمار. وأجاب بعضهم، الآن سيورد إشكال، ما هو؟ أجاب بعضهم عن بوله عليه الصلاة والسلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبلع فضلته، أيضا هذا فيه نظر. قلت: بل علة المنع مفقودة من أصلها لطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم. الآن كل هذه إجابات على إشكال ما هو. طيب، كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجر، تحت الأشجار والنخل؟ يعني نقول إن ثبت هذا فالمصنف أجاب بجوابين. الجواب الأول أن الأرض تبلع فضلته، هذا ألف، لكن هذا نحتاج إلى إثبات، فين جبناه؟ الجواب الثاني قال لطهارة فضلاته عليه الصلاة والسلام. الجواب الثالث أضيفوه، أو نقول إذا ثبت هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه يخلو من المفسدة، إذا نكتب هكذا جيم، أو فعله على وجه يخلو من المفسدة، هذا إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها. أكمل يا شيخ. في فضاء ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل. إذن يكفي واحد انحرافه وحائل اثنين. إذن استقبال القبلة حرام واستدبارها حرام عند قضاء الحاجة. طيب كيف يخرج من هذا التحريم؟ إما أن ينحرف عن القبلة أو يكون هناك حائل يحول بينه وبين القبلة، معناه أن التحريم هو في الفضاء ما هو في البنيان. طيب. وإرخاء ذيله واستثار بدابة. هذه كلها أمثلة للحائل، مثل مؤخرة الرحل يعني شيء بارز اللي يضعونه على الجمل، أو إرخاء الذيل يعني ثوبه، ثوب يضع ثوب أمامه، أو استثار بدابة. أكمل. وإذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم فإنه يستجمر ندبا بنحو حجر ثم يستنجي بالماء بعده مرتبا. نعم. لقول عائشة للنساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأنه أبلغ في الإنقاء. نعم، الجمع بين الاثنين أبلغ في الإنقاء. فإن عكسها أكمل. فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كره، وإن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس. كيف نوقف هذا الشيخ؟ فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كره، ليش يكره؟ لأنه إذا استنجى بالماء الحجر يصبح ما له فائدة. طيب، وإن استجمر في فرج واستنجى في آخر لا بأس، يعني ممكن يستعمل الماء في القبل والحجر في الدبر والعكس، لا بأس. أكمل. ولا يجزي استجمار في قبلي خنثى مشكل. واحد، هذا رقم واحد. أيوة. ومخرج غير فرج هذا الثاني. يقول الاستجمار لا يجزي في قبلي خنثى مشكل. تعرفون ايش قبلي خنثى المشكل؟ والخنثى المشكل انا ما نعرف هو رجل ولا امرأة، معناه انه عنده قد يكون له آلتان، آلة الرجل وآلة المرأة، او عنده آلة غير واضحة. فلو كانت له آلتان، آلة الرجل وآلة المرأة، واحنا ما نعرف هو رجل ولا امرأة، بالتالي ما نعرف اي الفرجين في القبل هذا، اي الاثنين اصلي وايهما زائد، معناه واحد اصلي واحد زائد. طيب. ويجزئ المتخلي أحدهما. لا، أي لا. الاستجمار أو الاستنجاء. لا، لحظة. طيب، لحظة لحظة. قال ومخرج غير فرج. لو كان البول أو الغائط يخرج منه ليس من الفرج وإنما من أحد من فتحة في البطن أو كذا، فهل يصلح أن يستنجي؟ يقول إيش؟ لا. تفضل. ويجزئ المتخلي أحدهما أي الاستجمار أو الاستنجاء، فيكفي استجمار ولو مع قدرة على الماء، لحديث جابر المرفوع إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود. والماء أفضل من الحجر وجمعهما أفضل من الماء، إلا إذا جاوز أي تعدى الخارج بالرفع. طيب. الموضع المعتاد بالنصب. هنا استدراك، قال لي حديث جابر مرفوعا، هو حديث عائشة لا جابر. أكمل يا شيخ. وطبعا هو هنا الآن قبلي الخنثى المشكل يقول ما يصح لأنه ما يعلم الأصلي، أما لو كان الأصلي معروف فمسح عليه فلا بأس. أكمل. قال كان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فيجب الماء للمتعدي فقط. طيب. لأن الاستجمار في المعتاد رخصة لمشقة غسله لتكرر نجاسته، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء، ويجزئ استجمار في محل العادة كما لو لم يكن غيره. طيب، معنى هذا إنه الـ الـ الاستنجاء والاستنجاء نقول بالاستجمار بالحجر لا يكون إلا للنجاسة التي تكون في محل العادة، يعني التي تكون في العادة فيها، يعني العادة إذا تبول الإنسان فالبول يكون حول فتحة الذكر وحول فتحة الدبر، فهذا المكان الذي يمسح. أما إذا تعدى ذلك وجاوز المعتاد، يعني انتشر في يعني انتشر أبعد من هذه النقطة المحددة، فالبعيد لا يصلح فيه الحجر، لابد فيه من الماء، لأن الرخصة جاءت للمعتاد. أكمل يا شيخ شروط الحجر الآن سيتكلم عن شروط. ولا يصح استجمار إلا بطاهر جامد مباح منق كحجر وخشب وخرق. كم نقطة صارت هذه؟ رقموها. شروط الحجر كم نقطة؟ 4. أكمل يا شيخ. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني الرجيع، ولمشاركة غير الحجر الحجر في الإزالة، وفهم منه أنه لا يصح استجمار بنجس ولا بغير جامد كرخو وندي، لأنه لا يحصل به المقصود ولا بما لا ينقي كالأملس من نحو زجاج، ولا بمغصوب غير عظم وروث، فلا يجزئ استجمار بهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. وغير طعام ولو لبهيمة فلا يجزئ استجمار به. الآن قال غير عظم، هذا الرابع، الشرط الرابع، عفوا هذا يصير الخامس، غير عظم الخامس، وغير روث هذا السادس، وغير طعام هذا السابع. أكمل يا شيخ. فلا يجزئ استجمار به، لأنه عليه الصلاة والسلام علل المنع من الروث والعظام بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. وغير ما له حرمة ككتب علم وما فيه ذكر الله تعالى، وغير متصل بحيوان كيده وجلده وصوفه لحرمة الحيوان. طيب، ما له حرمة هذا الثامن، الشرط الثامن في الذي يستنجى به الحجر، وغير متصل بالحيوان هذا التاسع، والعاشر وغير جلد سمك، والحادي عشر وحيوان مذكى. نعم، يعني غير جلد السمك وغير إيش الحيوان المذكى، يعني أو جلد الحيوان المذكى. نعم. ويشترط لصحة استجمار ثلاث مسحات فلا يجزئ أقل منها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليذهب معه بثلاثة أحجار، رواه أبو داود. ولقول سلمان رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. منقية أي مزيلة لعين الخارج حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا هو الإنقاء بنحو الأحجار. طيب. وأما الإنقاء بالماء فعود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. طيب، الآن هو يذكر شروط المسح نفسه، فذكر في شروط المسح ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون ثلاث مساحات، الثاني أن تكون منقية يعني منظفة تزيل عين النجاسة، قال انتبهوا الآن، قال حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيل إلا الماء، هذا ألف، فهذا هو الإنقاء بالحجر. الإنقاء بالحجر كذلك. أما الإنقاء بالماء قال اللي هو عود خشونة المحل كما كان، يعني احنا سبق شرحنا انه بينا انه الانقاء بالحجر غير الانقاء بالماء، الماء يزيل عين النجاسة واثر النجاسة، والحجر يزيل عين النجاسة لكن يبقى اثرها. قال: ويكون الاستجمار إما بحجر ذي شعب هذا ألف أو بثلاثة أحجار. خلاص تعم كل مسحة، هذا الشرط الثالث، تعم كل مسحة من الثلاث وجوبا جميع المحل أي الدبر والصفحتين. الصفحتين تعرفون إيش؟ الجزء الذي يستتر من الألية إذا وقف الرجل، ففي جزء مستتر هذا تسمى الصفحة. فإن لم تنقي المساحات الثلاث زاد وجوبا حتى ينقي المحل. قال ويستحب قطعه أي الاستجمار على وتر إذ زاد على الثلاث، فلو أنقى برابعة زاد خامسة، أو أنقى بسادسة زاد سابعة، وهكذا. هذا مستحب وليس بواجب، فالواجب الثلاث، فإن كانت الثلاث ما تكفي يزيد رابعة، فلو كفت الرابعة يزيد الخامسة استحبابا، ولو ما زاد خلاص الرابعة تكفي، وهكذا لقوله عليه السلام من استجمر فليوتر. انتهى الوقت ولا باقي؟ استجمر فليوتر. طيب إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.